الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الوصايا، باب ما يعتبر من الثلث، ما وصى به من التبرعات كالهبة والوقف والعتق والمحاباة. محاباة يعني وصى اللي هي الخصم، يعني يحابي أحد في شيء، يعني يخفض له في الثمن، ده معناها تدخل برضو من الوصايا. اعتبر من الثلث، الوصية لا يجوز لها أن تزيد عن الثلث، سواء كانت الوصية في الصحة أو المرض، لأن لزوم الجميع بعد الموت، ده المذهب. وعنه أن الوصية في الصحة من رأس المال والأول أصح، أن الوصية تكون من الثلث في حال الصحة وفي حال المرض. أما الواجبات كقضاء الدين والحج والزكاة فمن رأس المال، لأن حق الورثة بعد أداء الدين. واحد مات وعليه زكاة ما أدهاش ووصى، ما يقدم الزكاة ولا الوصية؟ الزكاة، نخرج الأول الزكوات المتأخرة عليه، ثم الباقي نخرج منه الثلث اللي هي الوصية. لو أخرجنا الثلث قبل تقسيم الزكاة هنضر برأس المال، صح؟ لأن الثلث هيبقى من رأس المال، وبعد كده نخرج منه الزكاة من رأس المال. إنما احنا نخرج الزكاة الأول. هو بيقول الواجبات قضاء الدين، الديون اللي على الآدمي، واحد عليه دين يقسم قبل قسمة التركة. يبقى الترتيب أول حاجة تقسيم الديون، الديون اللي هي الآدمي الأول، وبعدين ديون لله. الحق الآدمي يعني دين عليه سلف، حق لله يعني حجة أو زكاة أو شيء عليه. ثم بعد ذلك يخرج الوصايا، ثم بعد ذلك تخرج التركة في النهاية، لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. يبقى تقسيم التركات الله عز وجل قالها من بعد الوصية والدين. وقال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، حديث صحيح رواه أحمد وابن ماجه. عندكم صحيح؟ ها؟ ضعيف؟ ماشي. والواجب لحق الله بمنزلة الدين، يعني حقوق الله بمنزلة الدين، الحج والزكاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. فإن وصى بها مطلقا أو من رأس ماله فهي من رأس ماله، إن وصى بالوصية مطلقا فهي من رأس المال، الثلث يؤخذ من رأس المال. فإن قال أخرجوها من ثلثي أخرجت من الثلث وتممت من رأس المال، تخرج من الثلث، ما كفاش ناخد من رأس المال نكمل، اللي هي الحقوق، وصى بالحقوق. فإن كان معها وصية بتبرع فقال القاضي يبدأ بالواجب اللي هي الزكاة والحج وغير ذلك، فإن فضل عنه من الثلث شيء فهو للموصى له بالتبرع، يعني من رأس المال، إن بقي شيء من رأس المال يعطى للمتبرع له، وإن لم يفضل شيء سقطت الوصية، يعني إلا أن يجيز الورثة من عندهم زيادة عن الثلث. ويحتمل أن يقسم الثلث بين الوصيين بالحصة، الوصيين يقسم الثلث بين الواجب والتبرع بالحصة، يعني هو وصى بالواجب، يعني واحد قبل ما يموت قال أنا أوصي أن تسددوا ديني، كده الدين ده هيخرج من الثلث ولا من رأس المال؟ هنا قال فإن قال أخرجوها من ثلثي أخرجت من الثلث وتممت من رأس المال، خلاص يبقى ناخد الدين من التلت وبعدين نكمل من رأس المال لو كان أكثر من التلت. فما بقي من الواجب تمم من الثلثين البقيان، يعني فيدخله الدور ويحتاج إلى العمل بطريق الجبر. فنفرض المسألة من وصي بقضاء دينه وهو 10 ووصي لآخر 10، وصى بقضاء دينه بعشرة، ووصى لآخر بعشرة، وتركته ثلاثون. هو هنا بإيه؟ التلت عشرة. فبيقول هنا إيه؟ فاجعل تتمة الواجب شيئا، ثم خذ ثلث الباقي وهو عشرة إلا ثلث شيء أقسمها بين الوصيين نصفين. ده على قوله في الشرح. واحد ساب 30 جنيه أو 30 ألف، ووصى وصيتين. الوصية الأولى بالواجب إن قضاء دينه، وبعدين الوصية الثانية بالتبرع لفلان بعشر تلاف، والتركة 30. يبقى كده هو وصى بكام؟ بتلتين التركة، صح؟ والوصية لا تصح إلا في الثلث. نعمل إيه؟ بيقول اجعل تتمة الواجب شيء، هو اتبرع بعشرة، صح؟ ثم خذ ثلث الباقي، الباقي اللي هو عشرة من العشرين، ثلث الباقي اللي هو كام؟ تلاتة من عشرة، اللي هو عشرة إلا ثلث، تلاتة وشوية من عشرة، اقسمها بين الوصيين نصفين، اللي هو إيه؟ الواجب، الدين، صاحب الدين والوصية. فحصل لقضاء الدين خمسة إلا سدس شيء، بعد ما تقسمهم هيبقى خمسة إلا سدس. إذا أضفت إليها الشيء المأخوذ كان عشرة، فاجبر الخمسة من الشيء بسدسه، فيبقى خمسة دنانير وخمسة أسداس شيء تعدل عشرة، فالشيء ستة. يعني إكس، أنت عارف المعادلة اللي فيها إكس، هتعملها كده وتطلع. وحصل لصاحب الوصية الأخرى أربعة. المقصود من الكلام، إن سيبك من المثال اللي ضربه، بس احنا عايزين نفهم هو عايز يقول إيه. واحد وصى بواجب ووصى بتبرع، ماشي؟ الوصية المفروض تخرج من الثلث. هنا في المذهب بيقول فإن قال أخرجوها من ثلثي، أخرجت من الثلث وتممت من رأس المال. يعني واحد عليه دين 11، خلاص، وهو معاه 30 ألف، التلت عشرة. طب التلت ما يكملش، حينتمم من رأس المال واحد، يبقى حيورثه في كام؟ في الباقي من 30 من 11 19، صح؟ جميل. فإن كان معها وصية بتبرع، قال القاضي يبدأ بالواجب، فإن فضل عنه من الشيء ثلث فهو الموصى له بالتبرع. كلام القاضي معناه إيه؟ إن إحنا حنقول الواجب الأول عليه عشرة، حنؤدي العشرة، باقي من التلت كام؟ ما تبقاش حاجة، يبقى التاني ملوش حاجة. طب فرضنا عليه تمانية، هندي تمانية لصاحب الدين، واتبقى من التلت اتنين هنديهم للإيه؟ صاحب التبرع، خلاص؟ وإن لم يفضل شيء سقط، ويحتمل أن يقسم الثلث بين الوصيين. هي دي بقى اللي شرح فيه، دي مش المذهب. المذهب إن يؤخذ من الثلث ويتمم. إيه بقى يقسم الثلث بين الوصيين؟ بقدر الواجب، ده عليه عشرة وده عليه عشرة والتلت عشرة، هنقول بالنص، صح؟ يبقى كل واحد خمسة. هو هنا شرحها بطريقة اللي هو دخلها، دخل فيها اكس بطريقة ملخبطة شوي، ماشي؟ احنا مش قلنا الديون على الكلام ده، هي مشكلة الراجل ده ان هو قبل ما يموت قال اوصي بقضاء ديني، فكده هي وصية ولا قضاء دين؟ المذهب بيقول هو كده ما وصاش، هو هيتاخد من التلت ويكمل من راس المال، يعني كده كده هيتسدد، خلاص. المشكلة في ايه بقى؟ ان هو لو وصى وصيتين، وصية بقضاء الدين ووصية بالتبرع، انا وصي بقضاء ديني ولفلان ده هو وصية التلت، طب التلت الواحد مش هيكفي الاتنين. الخلاف كله في ان احنا هندي التلت الواجب الاول والباقي ياخده، ده المذهب. التاني يقولك لا، هما الاتنين شركة فيه، يبقى احنا كده التلت ده الواجب مش هتقضى كله، صح؟ هيتقضى نصه او ربعه او تلته على حسب الايه؟ القدر الرأس المال. فصل. فاما عطيته في صحته، المذهب ان هو مدام ما وصاش بحاجة يبقى الواجب الاول ثم الباقي، زي واحد وصل اتنين قال اذا مت اعطوا تلت مالي لفلان وفلان، هنقسمها ازاي؟ بالنص. طيب الواجب هو هنا بيقولك بكده، طيب ده واجب عنده، ده دين احق الله ان يقضى، واحد عليه زكاة، وبيقول لو سمحتوا لما موت ادوا الزكاة اللي عليه من التلت اللي هو الوصية. يبقى هو وصى بقضاء الواجب، يبقى كأنه موصاش صح، يبقى يقضى الواجب من الثلث ويكمل الباقي لو فيه وصية تاني يكمل الباقي، ده المذهب وده الراجع. طيب فأما عطيته في صحته، دي بقى مسألة تانية خالص. واحد بيدي عطية في حال الصحة ماشي، فمن رأس ماله لأنه مطلق في التصرف في ماله، لا حق لأحد فيه، وإن كان في مرض غير مخوف فكذلك لأنه في حكم الصحيح، وإن كان مخوفا اتصل به الموت فعطيته من الثلث. حكم تبرع الإنسان في حال حياته ثلاث أحوال. الحالة الأولانية أن يتبرع في حال صحته، فمن رأس ماله إن شاء الله يتبرع بفلوسه كلها، زي أبو بكر الصديق لما تبرع بماله كله، وعمر تبرع بنصف ماله، فديت مطلق هو حر. طيب إن كان في مرض غير مخوف، الأمراض تقسم قسمين. مرض مخوف يعني يهلك منه، واحد جاله سرطان، واحد جاله سرطان في الكبد، اللي هي الأمراض التي نهايتها الموت، ده بيسموه مرض مخوف. ومرض غير مخوف، مرض غير مخوف مثل الصحيح، واحد جاله برد، صداع، أي أمراض غير مخوفة، أمراض طبيعية بتتعالج منها. ازاي ده؟ لأن ازاي ده ما عادش دلوقتي مخوف، هيتعمل عملية ويخش في البنج وخلاص. فهو كذلك في صحته يتبرع زي ما هو عايز. طب إن كان في مرض مخوف، واحد جاله السرطان والدكتور قال له ايه، انت قدامك ايام، فقال خلاص انا هتبرع لفلان بكذا ولفلان بكذا، ويقعد بقى يقسم تركته، ينفع من التلت، كل اللي هيعمله ده من التلت، ويشتركوا في الثلث خلاص. يعني ليه 30,000 مثلا، قال لفلان 10 ولفلان 10 ولفلان 10، يبقى كده ايه التركه كلها قسمها. هنقول له ما ينفعش غير في الايه، في العشرة بس. هتتقسم ازاي؟ العشرة تتقسم تلات تلات خلاص بالتساوي. لما روى عمران ابن حسين رضي الله عنه ان رجلا اعتق ستة اعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فجزأهم ثلاثة اجزاء، الست عبيد أقسمهم ثلاث أجزاء، اثنين واثنين واثنين، فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا إن هو يتبرع بماله كله عند موته، مدام لي ورثة لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث، ولأنه في هذه الحال لا يأمن الموت فجعل كحال الموت، فإن برأ ثم مرض ومات فهو من رأس المال لأنه ليس بمرض الموت. فرضنا ربنا شفاه خلاص، يبقى هو اللي قاله ده لم يتصل بالموت، هيبقى من رأس المال مش من التلت. وبعدين لو مات بعد كده يبقى خلاص نفذت، ما بقتش وصية، بقت تبرع لأنه ليس بمرض الموت. وإن وهب ما يعتبر قبضه وهو صحيح وأقبده وهو مريض اعتبر من الثلث لأنه لم يلزم إلا بالقبض الذي وجد في المرض. في بعض الأشياء الهبة لا تصح إلا بالقبض، زي الهبة ماشي، واحد وهب لواحد عمارة وما استلمهاش ومات قبل قبضها، خلاص دي تعتبر الهبة صحيحة ولا لا؟ لا، لأن الهبة يشترط فيها الإيه؟ القبض، كما فعل أبو بكر مع عائشة رضي الله عنها حينما وصى لها وصية ولم تحذها، فقال لها وددت أنك حذتي، الآن لا أرى إلا أنها تدخل في الميراث قبل أن يموت. فمعنى كده أن الهبة إن لم تقبض، علشان كده قال إيه، إن وهب ما يعتبر قبضه، لازم قبضه فيه وهو صحيح وأقبضه وهو مريض، قال يا أخوانا العمارة دي لفلان هبة وفلان ده ما قبضهاش، جاله مرض موت فقال له تعالى دلوقتي اقبض الايه الهبة، هنعتبر بحال العقد الهبة ولا بحال القبض؟ هنا بيقول في حال القبض يعتبر من الثلث، يبقى كده لازم العمارة دي تتجرد ونعرف هي تلت الفلوس ولا لا. لو تلت التركة يبقى في الحالة دي تصح الهبة، لأنه لم يلزم إلا بالقبض الذي وجد في حال المرض. المرض المخوف بقى هو بيضرب أمثلة كالطاعون والقولنج. قولنج مرض في القولون بيأتي بيموت صاحب، ماشي، مرض في مرض معوي مؤلم يصعب معه خروج الريح والبراز، وسببه التهاب القولون. ده مرض مخوف، يعني بعض فيها ربما يكون دلوقتي العلاج. والرعاف الدائم نزيف، الرعاف المناخير، يعني ضغطه ارتفع، مناخيره سابت دم ومش عارفين يوقفوها، اخره ايه؟ الموت. والاسهال المتواتر، متواتر يعني ايه؟ ورا بعضه، هيجي له جفاف ويموت. والحمى المطبقه مستمره، وقيام الدم، قيام الدم يعني نزيف، والسل في انتهائه، والفالج في ابتدائه ونحوها. الفالج اللي هو الشلل في ابتدائه زي الجلطة كده، فأولها مخوفة في ابتدائه، الفالج اللي هي الجلطة فأولها مخوفة، بعد ما بتعدي 48 ساعة بيستقر. يعني الواحد اللي بيجي له جلطة بنقول ايه؟ هو قدامه شوية هنشوف سكته رايحة فين، يا يموت يا يعيش. لو عدى الوقت ده خلاص هو كده ايه؟ عدى من مرض مو. عشان كده قال ايه؟ والفالج في ابتدائه، في اول مرحلة. طب غير المخوف بقى، المرض الغير المخوف، طبعا هو هنا لازم يقسم، التقسيمة بتاعته امثلة وربما تختلف باختلاف الزمان. سبب التقسيم ايه؟ او اللي احنا هنستفيده ايه من التقسيم؟ هنستفاد انه لو وصى في هذه الحال تخرج من الثلث ام تبرع من رأس المال. اللي غير مخوف كالجرب، واحد جاله جرب فوصى، وصيته ديت وصية ولا تبرع؟ تبرع. ووجع ضرس، صداع يسير، حمى يسيرة سخونية، اسهال يسير من غير دم، سل قبل تناهيه فأوله، يعني الفالج إذا طال. فأما الأمراض الممتدة اللي هي المزمنة، فإن أضني صاحبها على فراشه فهي مخوفة وإلا فلا. يعني المرض المزمن اللي هو صاحبه بقى رقيد الفراش ولا يستطيع الحركة، هندخلها في المخوفة. وقال أبو بكر فيها وجه آخر، اللي هو أبو بكر غلام الخلاه، دي رواية عن أحمد، بس هو بيقول فيها وجه أنها مخوفة على كل حال، اللي هي الأمراض الممتدة مزمنة. وإن أشكل شيء من هذه الأمراض رجع إلى قول عدلين من أهل الطب، لأنهم أهل الخبرة به. عدلين، لو إحنا مش عارفين هو مرض مخوف ولا لا، هنسأل دكتورين، هو المرض ده مخوف ولا يعني يؤدي إلى الموت ولا لا. طبعا الأمراض المخوفة نادرة، مش كبيرة، مش كتيرة. استقرار الحالة لوحدها ده دليل على ان المرض مش ما اصبحش مخوف. استقرار فصل، هيبدأ يضرب امثلة باشياء وقعت عندهم وبيحكيها لنا. واذا ضرب الحامل الطلق فهو مخوف، واحدة حامل بتولد، ده مرض مخوف ولا؟ وهي بتولد كده قالت ايه؟ فلان له نصف تركتي، هي في اقول في ايه بس حصل. هنعتبره بقى مرض مخوف، ماتت في الولادة، هنعتبر دي وصية ولا تبرع؟ هو بيقول هنا الطلق ده مرض مخوف، ماشي، لأنه من أسباب التلف، يعني ممكن تموت، وما قبل 6 أشهر فهي في حكم الصحيح، قبل 6 أشهر من الحمل مش هتولد. فإذا صار لها 6 أشهر فقال الخرقي عطيته من الثلث. 6 أشهر يعني حامل في 6 شهور وبدأ الطلق يجي، يقول بدأ كده حمل ولادة، لأن القاعدة إن ممكن الأم تولد بعد 6 شهور، ماشي، ودي طبيا ممكن. فإذا صار لها 6 أشهر فقال الخرقي عطيتها من الثلث، لأنه وقت لخروج الولد، وهو من أسباب التلف. وقال غيره هي كالصحيح لأنه لا مرض بها، لسه ما جالهاش الطلقين، وهو من وإن وضعت الولد وبقيت معها المشيمة أو حصل مرض أو ضربان فهو مخوف وإلا فلا. ده كلام المذهب، إنما المصنف قال العبرة بوجود وجع، إن لم يكن هناك وجع فليس بمخوف. ومن كان بين الصفين حال التحام الحرب أو في البحر في هيجانه أو أسير قوم عادتهم قتل الأسرى أو قدم للقتل تحكم عليه بالإعدام أو حبس له، يعني حبس للقتل، أو وقع الطاعون ببلده فعطيته من الثلث. دي مش أمراض مخوفة إنما تلحق بالمرض المخوف، يبقى دي أشياء ملحقة به. ملحقة ليه؟ لأنها موت. هنا بيقول كان بين الصفين في حرب بحر فيها هيجان البحر هيغرق، أسير من عادتهم قتل الأسرى أو قدم للقتل أو حبس للقتل، واحد محكوم عليه بالإعدام وهو بقى بيوصي كل الوصايا دي من الثلث ليس تبرع. قال أبو بكر وفيه رواية أخرى أن عطاياهم من جميع المال لأنهم لا مرض به. فأما بيع المريض بثمن المثل وتزويجه بمهر المثل فلازم من جميع المال لأنه ليس بوصية، إنما الوصية التبرع، وليس هذا تبرع. وإن حابى في ذلك اعتبرت المحاباة من الثلث لأنها تبرع. هنا فرق بين المحاباة اللي هي عطية والمعاملة. بيقول معاملته صحيحة، واحد عنده سرطان راح باع أرض، باعها وقبض المال، بيع صحيح وقبض المال صحيح. طيب حابى في بيعها، حابى يعني ايه؟ الارض بمليون، قال انا حديها لك ب900,000 وهو هي بمليون، يبقى حابى في 100,000، يقول لازم ال100,000 تخرج من الثلث مع بقيه المال، لان المحاباه تاخذ حكم الايه؟ الهبه العطيه. وإن كاتب عبده اعتبر من الثلث، لأن المكاتبة نوع من المحاباة، لأن ما يأخذه عوضا من كسب عبده وهو مال له فصار كالعتق بغير عوض. وإن وهب له من يعتق عليه فقبله عتق من المال كله، لأنه لم يخرج من ماله شيئا بغير عوض، وإن مات ورثه لأنه ليس بوصية. يعتق عليه زي أبوه مثلا، واحد أعطاه له هدية فقبل، فبيقول هنا عتق المال، عتق من المال كله ليس من الثلث يعني. فإن عجز عن الثلث عن التبرعات قدمت العطايا على الوصايا لأنها أسبق. فإن عجز الثلث عن العطايا بدأ بالأول فالأول عتقا كان أو غيره، لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده. وإن وقعت دفعة واحدة تحاص في الثلث، في عطايا وفي وصايا، تقدم العطايا على الوصايا. يعني إيه عطايا وصايا؟ يعني هو صحيح قال أنا أتبرع بهذا البيت، وهو مريض قال أنا أتبرع بهذه الأرض، خلاص يبقى في عطية صحيحة وصايا صحيحة. يبدأ بالإيه؟ بالعطايا. ماشي، تبرع وقبض، ماشي تبرع وقبض، قبض المال، تبدأ بالإيه؟ بالعطايا، قبضها وبعدين سابها في الإيه؟ في التركة. يعني أرض مثلا قال خلاص خلي عندكم الحيازة اللي هي العقد وأنا حباشر أمره، يروح الأرض ويزرع ويعمل فيها والأرض عندهم لسه، فالأرض دي مش بتاعتهم، دي خلاص هتبدأ بيها، وبقية التركة يأخذ منها الثلث. فإن عجز الثلث عن العطايا بدأ بالأول فالأول عتقا كان أو غيره، لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده. أو عطايا في مرض الموت تأخذ حكم الوصية، العطية في مرض الموت تأخذ حكم الوصية. فهو هنا بيقول هتخرج من الثلث لأنها أخذت حكم الإيه؟ الوصية. إن وقعت دفعة واحدة العطية والوصية مع بعض هيبقى من الثلث، وأدخل النقص على كل واحد بقدر عطيته لأنهم تساووا في الحق فقسم بينهم كالميراث. وعنه أن العتق يقدم لأنه آكد لكونه مبنيا على التغليب والسراية، فإن كان العتق لأكثر من واحد أقرع بينهم فكمل العتق في بعضهم لحديث عمران، ولأن القصد تكميل الأحكام في العبد ولا يحصل إلا بذلك. يبقى دي الرواية التانية، بس المذهب الأول إن يبدأ الأول بالعطايا وبعدين التبرعات، بالعطايا وبعدين الوصية. فإن قال إن أعتقت سالما فغانم حر ثم أعتق سالما قدم على غانم لأن عتقه أسبق، وإن قال إن أعتقت سالما فغانم حر مع حريته فكذلك، لأننا لو أعتقنا غانما بالقرعة لرق سالم ثم بطل عتق غانم، لأنه مشروط بعتق سالم فيفضي عتقه إلى نفي عتقه. وإن كانت التبرعات وصايا سوي بين المتقدم والمتأخر، لأنها توجد عقيب موته دفعة واحدة فتساوت كلها. وإذا عتق بعض العبد بالقرعة تبين أنه كان حرا من حين الإعتاق فيكون كسبه له، وإن عتق بعضه ملك من كسبه بقدره. فلو أعتق عبدا لا يملك غيره قيمته 100 فكسب في حياة سيده 100، عتق نصفه وله نصف كسبه، ويحصل للورثة نصفه ونصف كسبه، وذلك مثلا ما عتق مثل ما عتق منه. ليه؟ لأنه احنا تبينا ان كسبه كان في حل الحرية خلاص، فيأخذ نصف كسبه، النصف ليه ونصفه للايه؟ للورثة. وطريق عملها أن تقول عتق منه شيء ده يعني سين، وله من كسبه شيء صاد، والورث شيئان، فيقسم العبد وكسبه على 4 أشياء سين وصاد وعين ولام، زي المسائل الرياضة كده، فيخرج للشيء 50 لأن كسبه 8 200 وهو نصف العبد اللي هو 100، هو ب100 وكسبه 100. ولو كسب مثل قيمته لقلت عتق منه شيء وله من كسبه شيئان وللورثة شيئان، فيعتق منه 3 أخماس وله 3 أخماس كسبه وللورثة 5. وإن وهب المريض مريضا عبدا قيمته 10 لا يملك غيره ثم وهبه الثاني للأول ولا يملك غيره، فقد صحت هبة الأول في شيء وصحت هبة الثاني في ثلث ذلك الشيء، بقي له 3 ولورثة الأول شيئان، أبسط الجميع 3 تكن 8 والشيء 3، فلورثة الأول 6 هي 3/4 العبد ولورثة الثاني ربعه. مسائل الرياضة. ولو تزوج المريض امرأة صداق مثلها 5 واحد جاله مرض مخوف مات بيموت يعني، وتزوج امرأة في حال ايه؟ الموت، صداق مثلها 5 فأصدقها 10 لا يملك غيرها خلاص، فماتت قبله ثم مات، فقد صح لها بالصداق 5 وشيء، وعاد إلى الزوج نصف ذلك. ليه؟ لأنه لما أصدقها زيادة 5 كان إيه؟ كان من الثلث صح؟ لأن هي المفروض 5 حقها، هو قال 10 يبقى 5 التانية دي من الثلث، وبعدين هي ماتت الأول ورث هو الإيه؟ 5. فهو بيقول هنا وعاد إلى الزوج نصف ذلك لأن مراته، ديناران ونصف اللي هو نصف الخمسة، ونصف شيء فصار لورثته سبعة ونص، صح؟ إلا نصف شيء تعدل شيئين، اجبرها بنصف شيء تصر شيئان ونصف تعدل سبعة ونصف، ابسطها يعني اقسمها تصر خمسة تعدل خمسة عشر، فالشيء إذن ثلاثة، فلورثة الزوج ستة ولورثتها أربعة. وإن باع المريض عبدا لا يملك غيره قيمته ثلاثون بعشرة فأسقط الثمن من قيمته، ثم انسب ثلث العبد كله إلى الباقي من ثمنه يكون نصفه، فيصح البيع في نصفه بنصف ثمنه، ولو اشتراه بخمسة عشر كانت نسبة الثلث إلى باقيه بثلثين، فيصح البيع في ثلثيه بثلثي ثمنه. كل دي مسائل تمرينية يعني ملهاش أهمية. ومن وصى لرجل بثلث ماله ومنه حاضر وغائب من المال يعني، وعين ودين، عين يعني موجود ودين يعني في الذمة، فللموصى له ثلث العين الحاضرة وللورثة ثلثاها، فكلما اقتضي من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء اقتسموه أثلاثا لأنهم شركاء فيه. كلام جميل. واحد له ديون بره ومعاه فلوس ووصى، اللي توصله ده ياخد التلت منين؟ من الكل. هياخد تلت الدين وتلت العين، تلت العين ياخدها دلوقتي والتلت الدين، كل اللي يجي ياخد تلته. خلاص ما ينفعش نقول له تاخد التلت انت من هنا والورثه يبقوا في الديون. خلاص. زي واحد بالظبط كان في شركه مع واحد وفضوا الشركه، ليه النص؟ ليه النص في كل حاجه؟ ليه النص في الفلوس اللي موجوده؟ وليه النص في البضاعه؟ وليه النص في الديون لو في ديون بره؟ وعليه النص في الديون، وعليه النص في التالف، بيقسموها نصاص في كله. طب الدين هنقول له هتاخد العين دلوقتي المال، والدين كل ما يجي بتاخد انت ايه؟ نص. وان وصى بمائة حاضرة وله، هيضرب بقى برضو الامثلة، وان وصى بمائة حاضرة وله مئتان غائبة او دين، ملك الموصى له ثلث الحاضرة وله التصرف فيه في الحال، لأن الوصية فيه نافذة فلا فائدة في وقفه، ووقف ثلثاها، فكلما حضر من الغائب شيء أخذه الوارث، واستحق الموصى له من الحاضرة قدر ثلثه، وإن تلفت الغائبة فالثلثان للورثة. وكذلك لو دبر عبده ومات وله دين مثلاه عتق ثلثه ووقف ثلثاه لما ذكرنا. وإن وصى له بمنفعة عبد سنة، هنا بقى الوصية بالمنفعة. طيب، ففي اعتبارها من الثلث وجهان، أحدهما تقوم المنفعة سنة، ويقوم العبد مسلوب المنفعة سنة على الوارث، ده المذهب. واحد ملوش غير عبد ومات ووصى ان هذا العبد يخدم فلان سنة، هنقول تمن العبد كام؟ مئة دينار، والسنة ديت اجرتها كام؟ تلاتين دينار، يبقى كده ايه؟ من الثلث. طيب القول التاني بقى، الوجه التاني، يقوم العبد كامل المنفعة بمنفعته، ويقوم مسلوب المنفعة سنة، ويعتبر ما بينهما، ده اختيار القاضي بس المذهب الأول. طب هيقوم العبد مسلوب المنفعة هي في الجوال، تقومنا المنفعة اللي هو إيجار، تقويم العبد مسلوب المنفعة يعني هو كده من غير منفعة، يعني العبد ده صنايعي، هنقول من غير الصنعة بتاعته بكام؟ بمية. الثاني الوجه الثاني يعبد يقوم العبد كامل المنفعة، يعني هو بمصنعيته كام؟ هو صنايعي ب150. كامل ويقوم مسلوب المنفعة سنة. لو رجل هو ده الفرق بين الاثنين، فرق بسيط 150. طب مسلوب المنفعة سنة هيبقى 110 سنة، خلاص يعتبر ما بينه اللي هو الخمسين يجي من التلتة ولا لا. وإن وصى بنفعه حياته ففي وجهان، أحدهما يقوم، هنا بقى قال إيه، طول حياته يخدم فلان، يقوم العبد بمنفعته ثم يقوم مسلوب المنفعة، فما زاد على قيمة الرقبة المنفردة فهي قيمة المنفعة. الثاني يقوم العبد بمنفعته على الموصى له، لأن عبدا لا نفع فيه لا قيمة له. خلاص احنا نقول كله على بعضه كده للموصى له بالمنفعة، وده المذهب. ليه؟ لأن لما يوصي ان كل حياته يخدمها لفلان يبقى لا قيمة لعبد لا منفعة فيه. انا هعمل فيه ايه؟ هقيمه ازاي بعد كده؟ القول الثاني يقوم العبد بمنفعته على الموصى له، ان خرج من الثلث يبقى لأن عبدا لا نفع. وإن وصى لرجل بنفعه ولآخر برقبته اعتبر خروج العبد بمنفعته من الثلث وجها واحدا. وإن وصى له بثمرة شجرة أبدا، ففي التقويم الوجهان لما ذكرنا. باب الموصى له. إذا وصى لجيرانه صرف إلى 40 دارا من كل جانب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، حديث ضعيف. وده المذهب والشافعي، وقال أبو حنيفة الجار الملاصق، وقيل يرجع فيه للعرف، وصوابه المرداوي إن لم يصح الحديث، والراجح العبرة بالعرف. ماشي، العبرة فيه بالعرف. وإن وصى للعلماء فهو للعلماء بالشرع دون غيرهم، لأنه لا يطلق هذا الاسم على غيرهم، ولا يستحق من يسمع الحديث ولا معرفة له به، لأن مجرد سماعه ليس بعلم. وإن وصى للأيتام أو أوصى للأيتام فهو لمن لا أب له غير بالغ، لأن اليتيم فقد الأب مع الصغر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام. ويدخل فيه الغني والفقير لشمول الاسم لهم، والآرامل النساء غير ذوات الأزواج، لأن الاسم لا يطلق في العرف على غيرهن، وتستحق مع منه الغنية والفقيرة. واحد قال لي وصية الثلث في الأرامل من نساء هذا البيت، الأرملة مين؟ بيقول غير ذوات الأزواج، سواء اتجوزت أو ما اتجوزتش. وقال في المقنع النساء اللاتي فارقن أزواجهن. فارقاهن أزواجهن، يعني يشمل المتوفى عنها زوجها والمطلقة، خلاص خلاف لغوي يعني. فإن قيل، بس العبرة فيها بالعرف، الأرملة أو من مات زوجها. فإن قيل فقد قال الشاعر هذه الأرامل قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري، فسمي الذكر أرملا، يعني عايز يقول يدخل في الرجال كمان. قلنا هذا البيت حجة لنا، فإنه لم يدخل الذكور في لفظ الأرامل، إذ لو دخل لكان الضمير ضمير الذكور، فإنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب ضمير التذكير، وإنما سمى نفسه أرملا تجوزا، ولذلك وصفه بكونه ذكر. والعزاب من لا أزواج لهم من الرجال والنساء، يقال رجل عزب وامرأة عزبة، والأيام مثل العزاب سواء. قال الشاعر فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي، وإن كنت أفتي فمنكم، وإن كنت أفتي منكم أتأيم. ويحتمل أن يختص العزاب بالرجال، والمذهب الأول، والأيام بالنساء، لأن الاسم في العرف لهم دون غيرهم، ولأنه لو كان الأيم مشتركا بينهما لاحتاج إلى الفرق بهاء التأنيث كقائم وقائمة، أيم وأيمة، فلما أطلق على المؤنث بغيرها دل على اختصاصها به كالطالق كطالق وحائض وشبهها. فصل. الغلمان والصبيان الذكور ممن لم يبلغ، لأن الاسم في العرف لهم دون غيرهم. والفتيان والشبان اسم للبالغين إلى 30، والكهول من جاز ذلك إلى 50. وقيل في قوله تعالى تكلم الناس في المهد وكهلة هو ابن 30. والشيوخ من جاز 50 إلى آخر العمر. والعانس من الرجال والنساء الذي كبر ولم يتزوج، قال قيس بن رفاعة الواقفي فينا الذي ما عدا أن طر شاربه والعانسون وفينا المرض والشيب. فصل. ومن وصى لصنف من أصناف الزكاة صرف إلى من يستحق الزكاة من ذلك الصنف، ويعطى من الوصية والوقف حسب ما يعطى من الزكاة إلا الفقراء والمساكين، فإنه إذا أوصى لأحد الصنفين دخل الآخر في الوصية لأنهما صنفان في الزكاة وصنف في سائر الأحكام لشمول الاسم للقسمين. يعني لو قال وصيتي للفقراء يخش فيهم المساكين، لأن الفقير والمسكين مثل الإسلام والإيمان، يدخل أحدهما في الآخر، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. لو قال وصيتي للفقراء والمساكين يبقى في الحالة دي هنطلع عند الفقراء والمساكين. وإن وصى لأقاربه أو أهل قريبه لم يدخل الكافر في الوصية إذا كان الموصي مسلما، لأنهم لم يدخلون في وصية الله تعالى للأولاد بالميراث. وإن كان الموصي كافرا لم يدخل المسلم في وصيته في أحد الوجهين، لذلك ده المذهب، ويدخل في الآخر لعموم اللفظ فيه وكونه أحق بالوصية له من الكافر. فصل. وإن وصى لحمل امرأة فولدت ذكرا أو أنثى فهما سواء لأنها عطية، فاستوى فيها الذكر والأنثى كالهبة. وإن قال إن ولدت ذكرا فله 1000 وإن ولدت أنثى فلها 100، فولدت ذكرا وأنثى فلكل واحد ما عين له 1100، وإن ولدت خنثى فله 100 لأنه اليقين ويوقف الباقي حتى يتبين. طلع خنثى احنا مش عارفين هو ذكر ولا أنثى، هنديله 100 ونقول له الباقي لما ايه لما تكبر. وإن ولدت ذكرين وأنثيين شرك بين الذكرين في 1000 وبين الأنثيين في 100 لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر. ولو قال إن كان في بطنك ما في بطنك ذكرا فله 1000 وإن كان أنثى فلها 100، فولدت ذكرا وأنثى فلا شيء لواحد منهما، صح؟ لأنه اللي في بطنها لا ذكر ولا أنثى، ذكر وأنثى، لأنه شرط أن يكون جميع ما في البطن على هذه الصفة ولم توجد. متى كانت الوصية لجمع يمكن استيعابهم لازم استيعابهم والتسوية بينهم. استيعابهم يعني عدهم وحصرهم، لأن اللفظ يقتضي التسوية فأشبه ما لو أقر لهم. وإن لم يمكن استيعابهم صحت الوصية لهم وجاز الاقتصار على واحد، زي مثلا الفقراء، ندي الفقراء أي حد فيهم يبقى الوصية له، لأنه لما أوصى لهم عالما بتعذر استيعابهم علم أنه لم يرد ذلك، إنما أراد ألا يتجاوزهم بالوصية، ويحصل ذلك بالدفع إلى واحد منهم، ويحتمل ألا يجزئ الدفع إلا إلى أقل من 3 بناء على قولنا في الزكاة. قول ده أصلا في الزكاة مرجوح عندهم، اللي هو إيه؟ قول الشافعي إن لازم يستوعب في الزكاة 3 من كل صنف، لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء جمع أقلهم إيه؟ 3. والجمهور على أنه جنس فقراء لا يقصد به الجمع إنما يقصد به الجنس، فلو أعطى واحدا فقد أعطى لجنسه، وده الراجح إن ممكن يدي زكاته. الشافعية بيقولوا إيه؟ واحد عنده زكاة 1000 جنيه جاب فقير وادهم له، يقول لك لا تجزئه لأنه أعطى للفقير ولم يعطي للفقراء. يعمل إيه بقى في الحالة دي؟ يجيب 3 فقراء ويوزع بينهم. ولكن الجمهور على أنه إيه؟ تجزئ واحد. ويجوز تفضيل بعضهم على بعض، لأن من جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه، سواء كانت الوصية لقبيلة أو أهل بلد أو لموصوفين بصفة كالمساكين. فصل. إن وصى لزيد والمساكين فلزيد النصف وللمساكين النصف، لأنه جعلها لجهتين فوجب قسمها نصفين، كما لو وصى لزيد وعمر. وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين فلزيد الثلث لذلك، وإن وصى لزيد بدينار وللفقراء بثلاثة، وزيد فقير لم يعطى من الدينار، لم يعطى غير الدينار لأنه قطع الاجتهاد في الدفع إليه بتقدير حقه بدينار، هو قال له دينار والباقي إيه، فهو يبقى حدد. إن قال له ضع ثلثي حيث يريك الله، لم يملك أخذه لنفسه لأنه تمليك ملكه بالإذن، فلم يملك صرفه إلى نفسه كالبيع، ولا إلى ولده، ولا إلى والده لأنه بمنزلته، ولهذا منع من قبول شهادته له. ويحتمل جواز ذلك، والمذهب أنه لا يجوز. يعني إيه؟ واحد قال تلت مالي وصية، اصرفها فيما تشاء أو فيما أراك الله، يعني بما أراك الله، يعني اجتهد في الشرع وشوف كده إيه حكم الله فيه، لا يجوز له أن يأخذها لنفسه ولا لأحد من أقاربه. خلاص. كذلك التوكيل، مسألة دي مهمة. أنا معايا صدقة، وبعدين جيت واحد قلت له بص الصدقة دي فرقها على الناس، أخينا ده إيه خدها، قال من أنا من الناس، خدتها لنفسه، قال له اديها لطلبة العلم. واحد كان بيسألني بيقول لي كان بيديني فلوس وديها لطلبة علم، وأنا طالب علم كنت باخدها لنفسي. قلت له أنا عايز أسألك على حاجة، لو هو عارف إنك أنت بتاخدها لنفسه قال لي هيزعل. قلت له يبقى هو إيه، لم يقصدك، لازم تديها لطلبة علم غيرك. طب قوله أنا ذنبي إيه؟ قلت له قول له أنا هاخدهم، أنا طالب علم هاخدهم. قال مش هيرضى يديني. خلاص مش واثق فيك يا عم، مش واثق إنك طالب علم. فهي لا يجوز لا لنفسه ولا أحد من أقاربه. خلاص، لأن فيها بيبقى فيها جزء من الإيه، من اختيار النفس يعني. ده أزال اعمل اللي أنت عاوزه. ماشي، بس ما قالوش ادي خده لنفسك. لا فتح له العام. لا لو قصده لقال له خدهم ليك، فلم يملك صرفه لنفسه كالبيع. أبص يا محمد قلت لك خد الموبايل ده بيعه، خدته أنت لفيت لفة وجيت قلت لي أنا بعته وأنت اشتريته أنت لنفسك، ينفع؟ إذا كان بالنسبة مفيش مشاكل، بس أنا قايل لك بيعه ما مش لنفسك، لو ليك أنا مش هدولك بالثمن اللي في السوق، هتوصى بيك شوية. لو أنت لو أنا عايز أديهولك أقول لك خد يا محمد اشتريه لو أنت عايزه. يحتمل جواز ذلك، ده القول الثاني، الاحتمال الثاني، بس المذهب على انه ما ينفعش لعموم لفظ الموصي فيهم، وله وضعها حيث اراه الله، والمستحب صرفها للفقراء اقارب الميت ممن لا يرثه، لانهم اولى الناس بوصيه الميت وصدقته. يعني لو كان بقى راجل متجرد اول ناس يفكر فيهم مين؟ اقارب الميت، الفقراء. ونقل المروذي عن احمد في من وصى بثلثه في ابواب البر يجزأ ثلاثة أجزاء، جزءا في الجهاد، وجزءا يتصدق به في قرابته، وجزءا في الحج. ويحتمل أن يصرف في أبواب البر كلها، وهي كل ما فيه قربة، لأن لفظه عام ولا نعلم قرينة مخصصة، فوجب إبقاه على العموم. وده الراجح، إن البر هو الإمام أحمد اقتصر البر على ثلاث حاجات، الحج والجهاد والقرابة، قرابة الميت. إذا وصى بشيء لله ولزيد فجميعه لزيد، لأن ذكر الله تعالى للتبرك باسمه، كقوله سبحانه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فإن وصى بشيء لزيد ولمن لا يملك كجبريل والرياح والميت، فالموصى به كله لزيد. يعني عايز يقول ان لو كان في وصية لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له الوصية، فتصح الوصية لمن تصح له الوصية. خلاص. فبيقول ثلث مالي لزيد وجبريل، لو قلنا قبل كده الوصية لجبريل لا تصح، فيقول كلها لزيد لانها بطلت في الجزء الايه الباطل وصحت في الجزء الصحيح. لأنه شرك بينه وبين غيره فلم يكن له أكثر هنا، ويحتمل أن له النصف لأنه شرك بينه وبين غيره. إحنا هنا نظرنا أن في اتنين شركة، هو واحد منهم، التاني بطل ترد الرأس المال. في المذهب الأولاني المذهب قال هي وصية بالثلث إلى جهتين، فبطلت في واحدة صحت في الأخرى بالثلث خلاص، والراجح الأول كما لو كان شريكه ممن يملك. وإن وصى لزيد وعمر فبان أحدهما ميتا فليس للآخر إلا نصفه، لأن هنا تصح الوصية ولا لا؟ تصح، لأنه قاصد للتشريك بينهما لاعتقاده حياتهما. الوصية بالأنصباء دي بقى المرة الجاية إن شاء الله.